السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير رسول أرسل إلى الناس كافة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن محاسن الإسلام كثيرة وعظيمة، ويكفي المسلم فخرا أن يعلم أن الله جل وعلا ما أنزل الإسلام إلا لأنه ارتضاه ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن المحاسن العامة للإسلام من أعظمها تيسيره وتسهيله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ومن محاسن الإسلام أنه دين مائل إلى الحق، أينما كان الحق كان ناصرا له داعيا إليه. وهذا من معاني الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ومن محاسن الإسلام أنه دين الكمال والنظرة الكلية والشمولية. ولهذا يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان عليه أن يرشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم. ومن محاسن الإسلام عباد الله ملاءمته ومواكبته للنفوس البشرية والمجتمعات المتنوعة والأزمنة المتباينة. ولهذا كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة، رواه البخاري ومسلم. وفي القرآن الكريم يقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن محاسن الإسلام سهولة براهينه وأدلته، فإنها جلية يفهمها العامي الذي يقرأ والمثقف الذي يتفكر، فضلا عن العالم المتدبر. وذلك لأن آياته بينات وبراهينه ساطعات، سواء كان في الآيات أو كان في الأحاديث الثابتات. من محاسن الإسلام وضوح أحكامه وسهولة فهم آياته وقصصه وأخباره، فلا تجد فيه ما يكون صعبا لا يفهمه العقلاء أو لا يدركه الألباء. سابعا، من محاسن الإسلام أنه ليس دينا نظريا لا يمكن تطبيقه، أو خياليا لا يوجد له مثال واقعي. ولذلك أوجد الله عز وجل للأمة المقتدى به فردا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جعل الله المقتدى به جيلا تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وتزكيته وإرشاده تحت نظر من الله عز وجل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من محاسن الإسلام تميزه عن العنصريات الجاهلية المكانية والزمانية والقومية والقبلية والعائلية. يقول أبو ذر رضي الله عنه: عيرت رجلا بأمه، أي قال له: يا ابن كذا وكذا. قال: فإذا بصوت من خلفي ينادي: يا أبا ذر، أعيرته بأمك؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وفي القرآن الكريم يقول جل وعلا: يا أيها الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من محاسن الإسلام تمايزه عن الديانات الوضعية والديانات السماوية المنحرفة، فإن الإسلام الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم قد تميز عن هذه الديانات، فهي جلية واضحة، سهلة بينة، مميزة رافعة. ولهذا نجد أن أصوله وفروعه كلها مثمرات، كلها موصلات إلى الله عز وجل. من محاسن الإسلام أنه دين قائم على الحيوية والقابلية العملية، وهو أيضا مجدد من الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي الصحيح: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أي يرد الناس إلى الأمر الأول. من محاسن الإسلام ثبوت مصدره وحفظه، فمصدر الإسلام القرآن، ومصدر الإسلام السنة، ومصدر الإسلام الإجماع، وما سوى ذلك فإما قياس صحيح، وإما استحسان مردود، أو أنه تقديم بين يدي الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من محاسن الإسلام ثبوت قواعده وثباتها، فإنها لا تتغير، كقواعده العظيمة: المشقة تجلب التيسير، والأصل مقدم على الوارد، وكقولهم: إن الأمور بمقاصدها، وكقولهم: إن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، وغير ذلك من القواعد الثابتة التي لا تقبل التغيير، كما في العبادات التي لا يمكن تغييرها، فهي هي يوم أن كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى ما رأيتم في صورتها تغييرا ولو يسيرا فاعلموا أنها من المحدثات والبدع. من محاسن الإسلام طريقته العظيمة وأحكامه الجسيمة في حفظ الكليات الخمس الكبرى: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فما من منصف يتأمل طريقة الإسلام في حفظ هذه الكليات الخمس إلا ويدرك حسنه، وإذا نظر إلى غيره يدرك قبحه، والضد يظهر حسنه الضد. الرابع عشر من محاسن الإسلام أنه دين جميع الأنبياء والمرسلين، بل ودين جميع المسلمين من كل ملة. وربنا جل وعلا يقول عن إبراهيم: هو سماكم المسلمين. فالإسلام هو التوحيد: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا هو الإسلام الذي كان عليه أبونا آدم ورسول الله نوح، ثم إبراهيم، فموسى، فعيسى، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن من محاسن الإسلام أنه دين الفطرة، فالفطر السليمة لا يمكن أن يعارض شيئا مما في الإسلام، وهو دين العقل أيضا، فإنه لا يوجد في العقل الصريح ما يخالفه النقل الصحيح. ولهذا إذا وجد الإنسان شيئا مخالفا في الدين فليعلم أن عقله ليس بصريح، أو أن ما ظنه دينا ليس بدين صحيح. وهذا الدين من محاسنه أنه دين يصلح الفرد ويصلح الأسرة ويصلح المجتمع، بل ويصلح الدولة، بل وعليه صلاح المجتمعات وصلاح أهل الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من محاسن الإسلام أنه دين وسطي عدل خيار، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا شطط ولا تسهيل كما يقوله بعض الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويكفي أن تعلم وسطيته أنه لم يهمل الروح كما لم يهمل البدن، لم يهمل الفرد كما لم يهمل المجتمع، لم يهمل الدين كما لم يهمل الآخرة. من محاسن الإسلام أنه دين المصالح ودين الحكم، ففي أي شيء نظرته، في عقائده، في غاياته، في أهدافه، في تشريعاته، في واجباته، في مندوباته، علمت أنه مبني على مصالح يصعب حصرها، وعلى حكمة لا يدركها إلا الألباء من الناس. من محاسن الإسلام، وكله محاسن، أنه دين يحث على كل خير وينهى عن كل شر في أي زمان ومكان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بالصهاينة المعتدين وباليهود الغاصبين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اشف ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم عاف الأمير واشفه يا أرحم الراحمين. اللهم البس لباس العافية يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تلبسه لباس العافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.